فهل نقول أخر الصلاة حتى يخرج وقتها أو نقول تيمم؟ الجواب نقول تيمم، لأن الوقت آكد وشروط الصلاة. وإذا تيمم ثم وجد الماء بعد ذلك فلا شيء عليه، فالسنة ألا يعيد الصلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضى وأعاد: لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود. فأيهما الآن يعني أرجح؟ أيهما الراجح منهما؟ الأول. الأول الذي أصاب السنة وأجزأت الصلاة، وأما قوله للآخر لك الأجر مرتين لأنه صلى مرتين، فهو مأجور على صلاته الأولى وعلى صلاته الأخرى. يعني هذا أحسن الله إليك، لمن يعني فعل الآن هل يقال له الأجر مرتين أو خاص لمن لم يبلغه الدليل؟ يعني من تعمد المخالفة، يعني بعد أن تقول من عرف الصواب ثم خالف وصلى وأعاد، يعني رغبة في الأجر مثلا. لا غلط، لأنه لا يجوز، إذا عرف أن الصواب مع الأول فليس له أن، لكن لا في الحديث هذا مجتهد ولا يعرف الحكم. نعم، أحسن الله إليك. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا فرق بين النافلة والفريضة، ولا فرق بين صلاة لها ركوع وسجود وصلاة ليس لها ركوع ولا سجود، مثل صلاة الجنازة الشرط الثالث: اجتناب النجاسة، ألا يكون في ثوبك نجاسة، ولا في بدنك نجاسة، ولا في البقعة التي تصلي عليها نجاسة. إذن فاجتناب النجاسة في ثلاثة مواضع: البدن والثياب والبقعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، أي بصبي صغير لم يفطم بعد، أي إنه كان لا يزال يتغذى باللبن، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ويمكن أن نجعل هذا دليلا لللباس. دليل آخر: فعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدر، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرًا أو أذًا فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يستصحب ثوبًا نجسًا في الصلاة. والدليل على طهارة البقعة قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه، دعوه،